ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغلبنا وإياكم الخطايا في القول والعمل، إنه ولي ذلك والعلى. كنا قد تكلمنا في الفصل السادس عن أحكام تخص بالمرأة في باب أحكام الجنازة، وتكلمنا في المقدمة عن الآلام التي ينبغي أن تفعلها أو يفعلها المؤمنات عند من حضرتها الوفاة. وبعد ذلك تكلمنا عن أحكام الغسل وأحكام الكفن، وبينا حكم اتباع النساء للجنائز، ثم تكلمنا عن أو حكم زيارة القبور، وقلنا بأن زيارة المرأة للقبور مشروعة جائزة ولا حرج فيها إذا قالت المرأة المسلمة بالطهارة الشرعية، لا تختلط الرجال ولا تتبرج بالزينة ولا تخصص أوقات معينة تزور فيها المقابر على سبيل التعبد لله عز وجل كالاثنين والخميس ونحو ذلك. فإذا تجنبت النساء هذه المخالفات، يعني خرجت بالزين الشرعي، ليست متبرجة بزينة ولا كاشفة لوجهها ولا ليديها ولا لقدميها ولا مختلطة بالرجال، وألا تلوح عند القبر ولا ترفع صوتا ولا تتسخط على قدر الله وقضائه، وألا تخصص أياما معينة على سبيل العبادة تزور فيها المقابر كالاثنين والخميس كما ذكرنا، إذا لم تفعل ذلك فزيارتها للقبور مشروعة بل مستحبة ومندوب إليها في نصوص الشريعة، لأن العلة والحكمة التي من أجلها يستحق للرجال أن يزور القبور هي نفس العلة موجودة عند النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآثار. وهذا المعنى موجود عند الرجال والنساء على حد سواء. ثم إن عائشة رضي الله عنها زار قرأ فيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمكة، وبكت عليه وانشغلت عنده قول القائل: وكنا بندما من جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرغت كنت ومائب كأننا لم نجتمع ليلة معه. وفي الحديث الآخر لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعل إذا أرادت أن تزور القبور؟ علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول، يعني بين لها الذي ينبغي أن تقوله إذا زارت القبور، ولم يبين لها أن هذا محرم، ولم ينهها عن زيارة القبور. أما الأحاديث المانعة من زيارة النساء للقبور فهي منسوخة بهذا الجواز وبهذا الحكم الذي بينه النبي بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونتكلم في آخر مسائل هذا الفصل، وهي مسألة النياحة. النياحة محرمة، النياحة على الميت محرمة، وهناك فرق لإعادة قضاء القدر في موت المتوفى. كان بعض الناس يقول لك يا اللي ما كانش يوم أما يوم يعني ها يا اللي ما بيت الشباب يا اللي ما كانش عمر مثلا. كثير من جهلة بني آدم يقولون هذا. الله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تدعو لبعض الناس أو لبعض الأولاد بطول العمر أو طلبت من رسول الله أن يدعو لهم بطول العمر قال يا عائشة إنك سألت الله عز وجل في أعمال محدودة وتجارب قوة. هذا أجل هذا أجل حتى لو الله عز وجل لموت العبد ولحياة العبد. فلا يموت لا يموت إنسان وله على الأرض شربة ماء ولا لقمة يأكلها بل ولا نفس ينفسه. لا يقوم العبد إلا بانقضاء أجله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك قال السلف كلمة جميلة جدا قالوا الأجل حصن حصين يعني على العبد يعني الإنسان ممكن يعني يكون في طائرة أو يكون في قطار أو في سفينة ويحصل حادث في غاية البشاعة وتدمر الطائرة قطعة قطعة أو السفينة أو القطار أو إلى آخره ويرجع يعني الذي يرى منظر الناس يكاد يحلف بالله أنه ما نجا مخلوق من هذا الحادث ويخرج هناك ولا تكفيهم خدشة واحدة خدشة واحدة. لماذا عافاه الله لم يأتي أجل ولم تأتي ساعة. وهذا نحن نشاهده كثيرا جدا في حياتنا. وقد تجد الإنسان يجلس ويأكل ويشرب ويمزح ويلعب مع أولاده وفجأة يسقط ميتا يسقط ميتا. فمسألة الموت يموت العبد بأجله وليس هناك إنسان مات وهو ناقص الأجل أو له على الأرض شرطة أو نفس أو لقمة أو غير هذا مستحيل. فنجد بعض الجهلة يقولون يا المرض بيد الشباب يا المرض رئيس عمر إلى أهل هذا هذا كله من التصبط ومن الطعن في قضاء الله وقدره وجلاله بالله. وبعض النساء أو بعض الناس يثني على الميت بما ليس فيه كان تثني عليه السلام يا سلم يا ظهر او يا جمل او يا حامل امرنا وهمنا من الذي سيحمل همنا بعدك من الذي سيتولى امرنا بعدك الى غير ذلك الى غير ذلك. فهذا كله ايضا محرم كما قالت المراه الاعراميه البدويه التي لم تتعلم لها مدارس ولا في جامعات لما مات زوجها وتعجب الناس من صورها فسالوها يعني ما هذا الصبر؟ ما هذا التحدي الرائع المبارك الصبر؟ قال فما لي لا اصبر وانا علمت ربي رزاقا وعلمت زوجي اكالا مات اكالا وربي رزاقا. الله عز وجل هو الذي يرزق وهو الذي يتولى وهو الذي يربي الخلق سبحانه وتعالى. فلو مات الوالد وماتت الوالده وابنهما له ساعه واحده على الدنيا يعيش بل قد يصير ملكا لاهل زمانه يربيه الله عز وجل ويحفظه ويعوضه برعايته الى ان تاتي ساعته. فالنياحه هي رفع الصوت للنجم بالنجم والنجم كما قلنا اما ان يتصدق على قدر الله عز وجل ويبدا يطلع من او تطلق العبارات التي قد تكفر العبد والعياذ بالله هو مش غيرنا ما في احد الدنيا الا احنا يا رب. ويا اخي هذا الذي يفعله قد يرتد به العبد عن الاسلام والعياذ بالله في رفع الصوت بالندم وشق السوء يعني شق الملابس ورفع القلب تقول اسم نياحه. كل هذا اسم نياحه ولطم الوجه او لطم الاثقال او اللطم على شعرها أشبه بما يقولونه أن الطريقة في الحكايات العلم الجنية، تمام؟ وبعض النساء تملك شعرها أو تحليقه خلاص مثلا ما الغالي ما فتجرب شعرها مثلا بالنكهة الصبر مثلا يعني له منزل مثلا. لماذا تفعل هذا؟ حزن على من؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. او تسويد الوجه بعد كثير من النساء او الكره الرياح الذي استاجرنا يفعل هذا، تبني وشها سواد او تبني وشها شيئا ازرق او نحو ذلك، وتقشر يعني تقرش اطباق وجهها من اطبارها يعني تخرش وجهها بأطبارها. كل هذا جزعا جزعا على الميت مما نزل به، ودعاءنا بويل وسرور يا ويلتا وسوء حظي الى اخر هذا الكلام، ويل من احب يا قبل لماذا عجبتك الى اخر هذا الكلام. ما الذي بين ربك او من الذي اصابك بها؟ انما هذا قدر الله، وقدر الله خير للعبد كله سبحانه وتعالى. ودعاه بويل وغير ذلك مما يدل على الجزع للقضاء الهي وغيره وعلى الصبر. رسول الله مات وهو ادهم خلق الله على الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطالته عائشه لما مات رسول الله قالت كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليم فعليك كنت محاسبه. وتقول عائشه كما في الصحيح ما كرهت شده الموت على احد بعد الذي رايته من رسول الله، يعني انا ما رايت انسان في سكرات الموت وسكرات الموت شديدة جدا عليه فحسبت عليه بعد ما رأيت ذلك من رسول الله. وهو رسول الله ورأت ما نزل به من شدة الموت وسكراته حتى كان يضع رسول الله يده في الإناء ويمسح بها أي في الماء وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فرسول الله مات وهو أكرم على الله من زوجه أو من أبيه وأمه ومن ولده وابنته، أكرم على الله من الخلق كلهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فعدم الصبر كل هذا حرام، كل هذا حرام وكثير من كبائر الذنوب. ولما رأى الرجل أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عند النهار تبكي فقال لها النبي يا ابا الله اتق الله واصبري. فردت المرأة على رسوله وهي لا تعرف نفس الرد الذي تقوله النساء بل ويقوله الرجال اليوم، فكان لا يعرف اصل انت مش حاسس بالبار اللي فيها، انت لو حاسس باللي فيها ما كانش حالك فيها، اصل اللي كان الشباب السيدين في الميه الى اخر هذا. انا رجل بعد من لا شهر بعد من لا شيء مصد من بعد الى اخر هذا. فقال النبي اتق الله واصبري. فقالت المراه لرسول الله اليك عني، يعني بعيد عني شوف شغلانه اليك عني فانك لو تصب بمثل مصيبتي، يعني انت لو اصبت بمثل المصيبه التي اصابتني لبعت مثلما افعل ولا لا. فانصرف رسول الله عنها وهي لا تعرفه، فلما عرفنا الناس انه رسول الله قالت من طرحت اليه فلم تجد على بيع على باله حجابا ولا نوابين. فقلت يا رسول الله لم اعرف، يعني انا ما كنت اتكلم فما اعرف. فقال لها النبي انما الصبر عند الصدمه الاولى، يعني الصبر الذي يهجر به العبد ويكون في ميزان حسناته هو الطرق الذي يتخلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أن سلمان من قبران وابن من جار، والعياذ بالله هذا مثال النائحه يوم القيامه. الله عز وجل يبتليها في جسمها بالجار الذي ليس له علاج، ثم يلبسها ملابس من القهوه، القهوه اللي هو الزيت يعني من اسفلتها، وبعد ذلك يشعل فيها النار حتى يعرف فيها دي. لا سبيل الى انقاذها من هذا الهلاك الذي هي فيه الا بقدره الله عز وجل. كل هذا بسبب ما كانت تفعله في الدنيا من الحزن والبكاء والنياحه ومخالفه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيجب عليك ايتها المؤمن المسلم تجنب هذا العمل المحرم والنياحه يعني عند المصيبه، وعليك بالصبر والابتسام حتى تكون المصيبه في حقك تكبيرا لسيئاتك وزياده في حسناتك. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. مش وبشر الذين يسعون ويتصفحون، وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ قال: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا، يعني بمجرد وصول الخبر قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. ولما مات ابو سلمة ابن عبد الاسد المخزومي زوج ام سلمة رضي الله عنها، أبو سلمة وقفت وقالت: وقال كنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن تصيبه مصيبة فيقول ما أراه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني بمصيبتي وأجرني خيرا منها، إنا أغلبه الله خيرا منه. فأبو سلمة قالت: فقلت في نفسي: وأي المؤمنين خير من أبي سلمة؟ هو في حد ذاته ده كان يولي الحيل، وكان هو جنجوان الحال، كان هو سابع الحروف بتاعنا، كان كل يوم في الله، فهو في حد ذاته ده مش ما حصلش ولا هيحصل في التاريخ. واحد بمثل أخلاقي ولا فضلي ولا إلى آخره، وفي من في المسلمين خير من أبي سلمة؟ أنا كما يقوله الناس الآن. طيب، ثم ذكرت تدريبا في كلامها في زوجها، واي المسلمين خير من ابي سلمة؟ ليه؟ يعني مش معنى ابو سلمة. ولماذا كان خير المسلمين؟ قالت: لانه اول بيت هاجر الى الله ورسوله. يعني اول اسره زوج وزوجته واولاده، اسره كامله كده مكتمله تهاجر الى الله ورسوله. فين ابو سلمة رضي الله عنه؟ لا خلاص، من ما في بد من تنفيذ كلام الله ورسوله. ما لم يقل ان الله قال انا لله وانا اليه راجعون، والرسول قال ذلك، يبقى لازم نقول خلاص، لازم نقول هذا. واحنا راضيين، مش لازم نقول كلام محتكرين، لا لازم نقوله راضي. فقالت: فقلتوه وهي لا تتغير اصلا، لا تتغير ان ترزق بغير من ابي سلمة رضي الله عنه وعنه. قالت: فقلت ذلك فأخلف الله لي رسول الله. تزوج رسول الله. زوجها الله عز وجل من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. في كل زوج انسان محترم، فاضل، اهل دين، واهل لغة، واخلاق فاضلة، ويمت وتبتسم انت امر الله وامر رسوله فتقولين: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وامري غير منها، ترزقني في اهل خير منه، ترزقني في عالم، ترزقني احد اهل العلم الفضلاء باكثر منه كرما، واوسع منه صبرا، وابعد منه حلما، وافضل منه اخلاقا. ممكن هذا ممكن، وليس ذلك على الله عز وجل بعزيز. وفضل الله ليس محصورا على شخص بعينه، انما فضل الله مدسوس منتشر في خلقه. نسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا واياكم. ثم قال الشيخ رحمه الله: لما وصلها الخبر في اليد وما يتكلم به الناس قالت فجلست حتى ظننت ان البكاء فارغ كبدي فاستاذنت علي امراه من الانصار فجلست تبكي معي البكاء المتحرك لانها كانت تبكي معها عشان تعود على المسلم البكاء المتحرك كما قال السيدة الفاضلة تماضى الإسلامية رضي الله عنها المشهورة بالخنسان لأمير الإسلام قالت لما أنا أبو صفر في الجاهلية قالت ولولا كثرة الذين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي إذا الإنسان أو رجل كان رائع لما يذهب إلى أهل الميت ويبكي معهم ويشاركهم المصيبة هذا فيه أجر وهذا مستحب بس بشرط ألا يصبح هذا نيابة ولا تخطط على قدر المولى جل وعلا. بهذا تكون الآية في الفصل السادس وهو أركان الجنازة. ثم قال الشيخ حفظه الله الفصل السابع أحكام تختص بالوضع في باب الصيام. قال صوم شهر رمضان واجب يعني فرض يعني صيام شهر رمضان فرض الصيام ده احد اركان الاسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والحج وصوم رمضان فصوم رمضان احد اركان الاسلام التي علمت الى الدين بالضروره وهو فرض على كل مسلم ومسلمه وفرض على كل مسلم ومسلمه وهو احد ملاذ الاسلام العظام قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب يعني فرض كتب يعني فرض عليكم الصيام طيب الصيام ده ربنا فرض علينا احنا بس لا عشان ما نفكرش هو فرض علينا بس بين انه فرض على الذين قبلوا قال كما كتب على الذين من قبلهم يعني مش انه بس صار ادم عليه السلام وصار موسى وابراهيم وداود ان احب الصيام الى الله صيام يوم كان يصوم يوما ويفطر يوما بل ان الحيوانات تصوم بل ان الحيوانات تصوم فالصيام هذا ليس حكما نتفرد او تفردنا فيه نحن انما فرضه الله على الامم قبلنا مثل ما فرضه علينا عشان ما حدش فكر ان احنا ربنا يعذبنا وشدد علينا بما لم يشدده على الامم السابقه لا الله عز وجل قال في سوره قال ربنا قد تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا يعني ولا تشدد علينا كما شددت على الامم قبلنا في شريعه داود عليه السلام كانوا يصوموا ست شهور في السنه ست اشهر يصوموا كما قال ابن القيم ان احب الصيام الى الله كان يصوم يوما ويفطر يوما يعني كان الصيام في شريعه داود ست اشهر في السنه احنا بنصوم شهر واحد سنة يعني خفض الله علينا خمسة أضعاف فاهم؟ على كلهم خفض الله علينا جدا في عدد توقع بقى يبقى مش انت بس اللي انا معذب هذا الصيام طيب هو ربنا اصلا سواء فرض علينا او على الذين من قبلنا هو فرض يا الله وايه الداعي للصوم المساجد؟ ايه الداعي الواحد يعدل من الناس ياما في الايام الحر واحنا لسه اول يوم في الحر اهو ما تعرفش بقى كمان من شهر 6 ولا 7 ولا 8 هتبقى ال 11 ده ايه؟ والجو يوم الحر بقى 60 درجه ولا بتاع والواحد اللي ماشي هيولع في نفسه والنهار خلاص ال 14 ساعه والانسان عنده عمل بيعلمنا ان احنا نخاف من الله والواحد يقول لك ربنا والله انا بخاف اعمل ازاي مش عارف وربنا يستر قدره ويعرف نصيبه خلاص بعد الاسلام ويشوف بقى اول يوم صار وراك الشغل عند الساعه 11 الشيطان معاك من خلاص الجزع هنا خلاص ده رمضان حاجه هو ايه اللي فيه يعني 10 دقيقه و9 ونص نهار واخد بالك بس انا عارف انا مستحيل اسيب ده المفروض ده ربع ساعه ده المفروض الشغل ربع ساعه بيقول 10 دقيقه و9 ونص نهار خلاص ده كل فتره الناس بتقول الكلام ده ايه؟ هذا كله من الجزع الذي قرصه الشيطان في نفوسهم لكن لا تزيد في النبي لما لقوا الصحابة عبد الله بن عمرو وقال اني اضيء الصيام احب الصيام يعني قال صوم شهر الصبر سماه شهر الصبر لكن طبعا احنا بنخرج في رمضان نعم مقصود رمضان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يجري لابن ادم مجرى الدم الشيطان مع الله بيمشي بعروق الدم فمن عبيده بيجري بعروق الدم والشيطان الذي يجري في عروقنا هذا من المرده يعني من اقبس الشياطين من الجماعه رؤساء الكبار خالص الشياطين لما ياتي رمضان تصفد المرده دي بعد مصابه يعني بعدين الفلاحين لما بيكتبوا الحمار وبيجيبوه مش بيجيبوه من الجلد ده ايوه او الجلد ده اسمه التصفيد احنا كده صفطنا الحمار واخد بالك معايا احنا كده صفطنا الحمار ما يعرفش يمشي طيب انا هسال سؤال بقى وعاوز تنتبه للمقابله انها نقطه خطيره جدا الحمار لما بتجيله وبنطلعوا على السكه دي وسط من الارض الزراعيه بيمشي ازاي؟ احسن بيمشي نط الكوكي تمام؟ بيمشي نط الكوكي لو جاي مش عارف يمشي فبمشي نط كده الاثنين مع بعض او نفس الوضع الشيطان بيمشي في مجرى الدم من فوق يعني امشي اقول يعني عايز اقول ان الشيطان اذا كان في رمضان بيمشي بطبيعته في مجال الدم هو مرات مش هيعرف يمشي بطريقه مقيد فبيغمز داخل مجرى الدم طيب ومجرى الدم مش هيكفيه يغمز فهو يسعى ويحاول ان يوسع مجرى الدم بصوره اكبر في رمضان حتى يتمكن من القفز داخل مجال الدم يعني هو ممكن الشمال نفسه يظل يمشي داخل مجال الدم حتى لو ايوه يمشي مش معنى انه يصدق انه ينقطع الوسوسه لا هو بيظهر يوسوس ولذلك في احد الرمضان يوم انتباه لما تيجي تقرا بس في البشر ممكن يعمل ايه؟ بيمر عليك واحد شاب وقت كبير كده بتبصي له معجب بيه على اللي بيحصل اهو او وقت كده طالب تبص لها معجب بيها مين اللي ممكن اللي يقول لي هذا؟ الشيطان فين الشيطان اللي هو مجرى الدم اللي عنده هو يوسوس مش معنى ان الشيطان بنيت انه لا يوسوس لا ده يوسوس فهو عايز يمشي عقل القرار ويتحرك في مجال الدم فبيعمل ايه بقى؟ بيجي حاطط حاجه اسمها البرنامج يوم رمضان ساعه كانت ايه؟ بيبدا يشتغل بقى رمضان بيبدا الرموز نبداوا ايه نجهز السنه الجايه بقى لفوازير رمضان ومسلسلات رمضان وافلام رمضان وسفر مع فنان وطبعا نبدا بقى النهارده تنزل بقى بلاد المسلمين في ايام رمضان تنزل لو جيت واحد كافر لم يرى بلاد المسلمين قبل ذلك وده خلاها بلاد المسلمين في مره في شعبان او في شوال او في الحجه او في الحيره وده خلاها رمضان وطبعا شهر تسعه بقى رمضان ها كلها في رمضان ومكسرات رمضان وقطايف رمضان وعصير رمضان ولحم رمضان كلها كل رمضان كل ما يشوف رمضان رمضان رمضان واخد بالك حتى الفجر ده الراجل عمل يوقع حشم الفجر قال له صلى الفجر لا او حشم الله اريد يا شهر الصيام وصاحب اللي قاعد معايا يقول لا او حشم الله اريد يا شهر الكونات اللي من القطايف حزين على الله بعد كم يعمل خذ مني قبر وتعب لحم وتعب كلاب وتعب خرقين. العنصر على وتفضل تحمر وتسبب وتشوي والطيب والحلب والملح وتقطع وتجلى طيب طول النهار. فبنت العنصر لا تبدل القلوب اللي بنعيش في الشهر اي شكر خلاص واستغل العشر ساعات في اقراء القران لا يحمل بها والطيب طبعا السجادة ده مع زماني. انا اعرف ناس كده يعني كانت تصلي العصر ويفضل يمكن بعد العصر حتى الليل يجي الدكتور مثلا بتاع 200 دكتور سيجاره يجاوب روح كوبي عشان يفضل ايه المدخل بتاع مصنع طول شعره كل ليله ما طلعش واخد بالك وخلاص لما تطلع الصبح بقى ايه الراجل بقى كده ده لسه بقى قدامه ساعه ولا بتاع يفضلوا ساعه المسكينه ترص ايه حط عصب النهار ووصل من النهار على شرب الحربين بدا هذا الشرب الواجب هذا مش عارف الى هذا الجهاد ويفضل قاعد على السفره عمال يتنطط على حر التجمع واخد بالك استنى نص ساعه ويجي منين واخد بالك يقول لك والله كان القاضي ده طيب قاضي اكيد بيظبط بس هو مش عارف خلاص واخد بالك معايا وساعد بقى جدا ينطلق كما ينطلق ويشعر بالخاف ويضغط على الطعام ما بين مسكر وملح وبقي ومشري والى غير ذلك. كان من خمس دقائق بالظبط يقول لك والله يا جماعه كلام الناس مقارنه بسكر خمس دقائق. يعني ده 20 سنه. بعد خمس دقائق بنعمل الميسي يقول لك والله العالم اللي باكل يقول لك العالم كلام يا بابا. وبعد دقيقه يقول لك بعرض وزاره فصار يشرف على الكبار ويشرف على الاغنياء. خلاص الانسان كان خلاص حتى بياكل الاكل اللي يعطي هو زينا فيوسع مجال الدم. خلاص يبقى طاقه بلد الشمال عاوز يشحن الطرف الثاني من الشهر اللي هو البديل التاني. خلاص الدم بقى التلفزيون شاشات وشيل مسألة عواير والافلام والتوازيق اللي هي هذا فتشتعل الشهوه مع شهوه الفضل فتتسع العروق فيمشي الشيطان براحته داخل مجال الدم. لا قررنا ان نلزم شهر الصبر لعلكم تتقون يعني تحققوا مرتبه الاحسان فتعبدوا الله كانكم ترونه. خذوا الصبر انك اطمع وقد حققنا مرتبه الاحسان والمراقبه وعبدنا الله كاننا نراه سبحانه وجعلنا بيننا وبين عباد الله وقايه واقمعنا فالصيام فرض كما قلت لعبد القايه ومعنى بيننا طلب الى بلد البلدان التبيل والقلوب البنت الست تبلغ بتبلغ غير ما تعلم سن 15 سنه او تحيض منذ تحيض 15 فلو خاضت حتى قبل 15 سنه فهي امراه بالغه وجب عليها الصيام وجبت عليها الاحكام التجريبيه. قال فاذا بلغ من بلده من التكليف بظهور احدى اعراض البلوغ عليها ومن الحيض فانه يبدا وجوب الصيام في حقها وغطى فيه وهي في سن التاسعه صحيح وقد تجهل بعض الفتيات انه يجب عليها الصيام حين كثير من البلاد ما تعرفش يقول لك ان شاء الله ان الواحدة لما تريد انها خلاص بقى ويقول نفسه لو عرفت ولو عرفت كنا عايشين في الطراوة كده بياكل ويشرب خلاص هو ابو الحاج عايش انت فضلت كم سنة كنت فضلت اربع خمس سنين بس لما شهر هي البنت لما تحيط يبقى بقى يعني ولا بقى كده شهرين تقعد تاكل الظلم ولا تنصب واخد بالك معايا نقول حينئذ يجب عليها النصوص ويجب عليها قضاء هذه السنين. قال وقد تجهل بعض البنات انه يجب عليها الصيام في الاله فلا تصوم ظنا منها انها صغيره ولا يطوق اهلها الصيام وهذا تفريط عظيم بفرق ركن من اركان الاسلام ومن حصل منها ذلك وجب عليها قضاء الصوم الذي تركته من حين بدايه حاله ولو مضى على ذلك فتره طويله مش ملتزم بيها مش ملتزم بحد ايه ده اصلا ولسه السياره هم شايفين ان النوع نفس السياره يعني تمام اما انت هتيجي بره لما يجي عندك اربع ايام من كده خلاص بتخرج بصوره تمام خلاص بيبقى عندها اربع خمس ايام بتخرج بصوره اما لسه ما عندها 20 25 سنه او لسه ما اتولدتش السياره بتفضل مش مشكله او الصوره الثانيه اللي بعض الاهالي لما بينزل عليه الدم في رمضان ما بتقضيش الايام دي ولا خلاص انا برضه شعر الكلام لما المرض دي ان بتفضل ايام مع رمضان لا هقول لك كام رمضان عندك كام رمضان كتير اكثر من 20 رمضان كنت شعر الكلام دي لو اقضيها ازاي على 20 دلوقتي نقول لها ابدا انت هتلاقيها ايه على درجه الصمت تعمل حاجه على حسب الموالده كده يعني انت تدور على كل شيء غلط في الشهر او اربع خمس ايام خلاص شوف عدد السنين الشهر السنين بالظبط على الشيء خلاص برضه على رقم بالظبط تمام يعني 10 سنين 9 سنين خلوهم على الاحتياط يبقى 10 خمس ايام ب 50 يوم يبقى عندك 50 يوم شهر خلصوهم على بعض ولا كل ما تجيب الارض واقف صبتهم على بعض على مسافه صبتهم كل ما تجيب برضه على مسافه مش مشكله برضه في مساله ثانيه ونبني فيها الرقم وهي مسألة إن بعض الحين لما بيجي لها دواء رمضان بتفضل صايمة ما بتفطرش وتقول لك لا بس بتفطر ما بتفطرش علاقة بالصيام وبعض الحين بيفطروا على مساكن يقول لك أصل يعني شيء من الفطور وهي حر بيكون لعب مرتين أو أصل كل الفطور بيكون حر اللي بتفطروا بتوع المغرب والصوم هو بتوع الربع انا عشر ربع يعني تمام وهناك على هذا الامر خلاص احنا اذا تعرضنا السنتان نرتكب لحكم الدفع الى عهد فلما نصوم ونرى حكم واحد احسن من انت ربع مرتين ونصوم المرة نقول يا جماعة لو لم يكن نزل على المرة في اثناء الامر رمضان ولو نزل قبل اذان المغرب بساهية واحدة فسد صومهما فلا تصوم لو دم الحيض نزل ولو قبل اداء المغرب بنصف دقيقه فسد الصوم ولا يسقط الصوم بل عليها الكفر كما سنبين هذا في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويسلمين الله خيرا السيده تقول امراه مسلمه او ملك تريد قص شعرها وهي لا تظهره في البيت ولا في بيته هل جاز لها ذلك؟ نعم يجوز نعم يجوز لها لان المراه تطول شعرها او تهتم شعرها من باب التزين للزوج لو مات زوجها خلاص لم يعد تبعيتها هذا كلام وهي ليس لها امر سواء خلاص ما لم يعد لها امر سواء فيكون لها في عين ان تقص لشعرها لكن لا تقص شعرها لدرجة أنها تتشبه بالجنوات يعني بالرياض يعني إنما تقص شعرها لدرجة لا تدع كربع نفسها في مصيرها وفي اهتمامه فإنهم هذه المؤمنين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قصصنا شعوره وروسهم لا كأنه لنا يعني كان هذه الكتابلة لهم قبوين وكان يعني مثلا قبل مرؤونة ودعم السنة والتابعين فقصصنا منه رضي الله تعالى عنهن هذا جائز لا حرج ان شاء الله. هل صفة المسح على الراس في الوضوء للمرأة كرجل؟ نعم صفة المسح على الوضوء او في الوضوء على الراس للمرأة كرجل بتمسح بيها الاثنين بتبني لها الاثنين وتحط لها الاثنين جنب بعض وتبدا تحول الراس كده بعجمه كده وتمشي بيها الاثنين لحد ما تصل الى الضفه وترجع بيها الاثنين لحد ما ترجع لجنبها مرتين. تعمل حركه مره واحده بس يعني حركه الميه على الايد تعمل كده وتلزمها وتنطلق حتى تذهب للضفه ثم ترجع مكانها. طيب لو لبست مار ورفع الشرط حتى تجمعه شده راسها وكده والشغل مثلا او عند ناس وعلى حيل وفوق وكلام هذا في مشقة على الايد بعد ان تمسح الحمار يمنع ان تمسح الحمار على بس لو تمسح نفس الصورة تبني ارضه وتمسح على الحمار كان حاجة توصل للاخر وكان الملك ممكن تمسح على شعره لو تمسح على الشعر مباشرة المطلوب انك تمسح على راس اللي انت حرام لا المفروض انك تمشي تمشي يد على الرأس بس على الجمجمه فقط. اما المتنبي من الشعر على الصفر فلا يتلقى عند السائلين. واضح كلامي؟ اقول واضح. طيب ما الحكم في امراه قبل صلاه الفجر؟ ما الحكم في امراه قبل صلاه الفجر وصلاه العصر وهي مستقبله في القبله قبل ان تنوي تقول السلام على ملائكه الله ابلغوا عني امن من ابلغوا أبلغ عنكم أن الله أن لله الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأرض طبعا أقول لأن ملائكة الرحمن تعاقب في هاتين الصلاتين كما هو معروف في الحديث من ذلك وابل أم ماذا؟ يعني هو الصلة هذا لم يلد الصلة هذا لم يلد لكن لو الإنسان جلس ساعتين ويقول لك صلاة فجر وفي صلاة العصر وجلس يدعو وتوقع في الصلاة فهذا مطلوب. وبعد الفضل ربنا سبحانه وتعالى ان الملائكة يتعاقبون بها في الصلاة نفسها في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يعني مش قبل الصلاة ولا الصلاة يعني هم الوردية تغير وقت الصلاة الصلاة ولذلك ايه قال الله ان لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يتعاقبوا صلاة العصر والفجر. فلما يصعب الذين بانوا فيها ان هم يشوفوا العصر ويبانوا عنها الفجر يقولون او يسالوا ربهم هو اعلم كيف اتيكم عبادي وكيف تركتم عبادي يقولون اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يعني جينا نسيب الوالدين وقلنا صلوا الفجر او صلوا العصر وسبناهم وهم صلوا الفجر. خلاص المسألة هي بقى الكلام ده ما جاليش فهي الصلاة في سن الرضاعة فالملائكة سيشهدون لها بما كان فيه. أما هذا الدعاء لم يأتي به النص. ما هو المسؤول للخاطب أن يراه من مطلوبات الحفظة في يدها؟ المسؤول للخاطب أن يراه من مطلوبات ما يدعو إلى الجهل. يعني عاوز يشوف منها أي حاجة يدعو لاتكائها ويصير إعجابه بها في أي مستوى يراها، لأن الناس الآن صرحتهم إنه ما ينفعش أن يرى الشيخ نسيم او الى عين قوم او نحو ذلك، هذا كله من طبيعه المال الذي لا يكون مسلم. نقول اذا دخل المصلى المصلي المسجد والامام يصلي فادرك الامام وركع الرابعه، فسيقول التشهد في هذه الركعه، ثم بعد ذلك يقول التشهد مره او مرتين. لا مرتين، هل هو ادرك الامام ركع الرابعه؟ الركعه الرابعه هي الاولى للمحمود ولا الرابعه؟ الاولى الرابعه المأموم. ركزوا معايا مساليه، الناس لا يقولون انا جيت والامام صلى الركعه الرابعه، يعني الامام صلى ركعه دخلت معاه ركعه المطار ركعه انا صليت مع الامام، بالنسبه لي انا الاولى ولا الرابعه؟ الرابعه الاولى بالنسبه لي انا، الرابعه الاولى. واضح معايا؟ ها ركعه ولا لسه؟ لسه مصري. ثالث المأموم لما بيجي مسحوق الاخر يعني ويطلب بعد ما الامام صلى ركعه او ركعتين او ثلاثه المهم يمكن لحد معاه الركعه الثالثه والرابعه. الركعه الثالثه والرابعه من صلاه الناس يا جماعه، الركعه الثالثه والرابعه اللي انا صليتهم معاه دول اللي هم الاولى والثانيه الاسلامي والثالثه والرابعه الامام، ولا الثالثه والرابعه انت زي الرابعه زي الثالثه والرابعه الامام؟ القول الصحيح ان الركعه اللي انا صليتها مع الامام هي الركعه اللي انا صليتها مش الركعه اللي انا صليتها. يعني انا الحمد لله الركعه الرابعه اللي صليتها معاه الركعه الرابعه دي اللي انا مش الاولى. ولكن قال رسول الله ايه؟ قال فما ادركتم فصلوا. انا ادركت ايه؟ الركعه الاولى. ادركت الركعه ما ادركتش الاولى. يبقى لما صلي مع الامام صلوا الركعه ما ادركتش الاولى. تمام؟ ايوه. فما ادركتم فصلوا. ولما تكون ايه المكتبه؟ فاتني الاولى والثانيه والثالثه، يبقى هصلي ما فاتنيش هصلي الاولى والثانيه والثالثه، طب اروح فين؟ اروح اصلي معاك. تمام؟ فهمت المساله دي؟ ما ادركتم فصلوا وما ادركتم فاتني. طيب خلاص كده الركعه اللي هي الرابعه دي صليتها مع الامام دي اصلا الصوره دي المفروض ما فيهاش تشهد بالنسبه للمسبوق اصلا، المفروض ما فيهاش تشهد، لكن انت بتتشهد متابعه حتى لا تختلف عليها. تمام؟ فالتشهد ده بالنسبه لك مش عبادات بانه يعني يصرف تشهد اخر وغيره، وهتبدا تصدقوا لي شهور ركعه ثانيه اللي هي الاولى بالنسبه لك وتشهد فيها تشهد اللي هو الاوسط، ثم تاتي بعد الصلاه وتتشهد بها التشهد لا ابدا. هل المقصود من فضل واجر والتحضير الفردي الظاهر على الصيام هو الصبر، التركيز على الصيام هو صيام شهر رمضان فقط ام صيام رمضان وتطوع؟ لا، التركيز يكون في الصيام كله، التركيز في الصيام كله، لكن الصيام يقتصر اقسام. هل عرفنا شهرات تقتصر في هذا الصيام؟ يقتصر في حوالي سبع اقسام، انا اعرف انواع اقسام وفضل من الاسم ان شاء الله. ايهما اولى وافضل واعلى منزله في صيام التطوع الاثنين والخميس او الثلاث ايام من الشهر العربي أو صيام يوم ويفطر يوم؟ لا، صيام يوم ويفطر يوم ده أقوى صيام لذلك الذي يحصل، قال إن أحب الصيام إلى الله صيام يوم.